يا غزة صدي المحتل وأبيدي جيشا مختل. يا غزة صدي المحتل وأبيدي جيشا مختل. وأعيد العزة لبلاد وأعيد العزة لبلاد ضلت لزمان في ذل. يا غزة قولي للأمة بجهاد وكفاح الحل. لن نخضع ليهود يوما لن نخضع أبدا للذل. يا غزة قولي للأمة بجهاد وكفاح الحل. لن نخضع ليهود يوما لن نخضع أبدا للذل. يا غزة صدي المحتل وأبيدي جيشا مختل. وأعيد العزة لبلاد وأعيد العزة لبلاد ضلت لزمان في ذل. يا غزة أقصانا يبكي وهناك صخرة تسأل. فمتى تتوحد أمتنا لتعود البسمة للكون. يا غزة أقصانا يبكي وهناك الصخرة تسأل. فمتى تتوحد أمتنا لتعود البسمة للكون. يا غزة